Kıymetli müminler, saflarımızı sık ve düzgün tutalım. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerlerine olsun. Hayya alessalâh, hayya alessalâh, hayya alel felâh, hayya alel felâh. Kad kâmetissalâh. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا كان لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله